بارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد مر معنا بالأمس حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، وعرفنا بأن هذا العمل وإن كان فعل صحابي إلا أنه ثبت أن نبينا عليه الصلاة والسلام قبل عثمان بن مظعون رضي الله عنه بعد موته ودموعه تسيل عليه، فعرف من ذلك جواز تقبيل الميت ممن كان يقبله في حياته، وعرف من ذلك أيضا أن بدن الميت طاهر. ثم مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نفس المؤمن معلقة بدينه. وعرفنا بأن في هذا الحديث تحذيرا من الدين، وأن الواجب المبادرة إلى قضائه بعد حصول الموت، وأن قضاء الدين مقدم على الوصية ومقدم على قسمة التركة، وأن المسلم ما ينبغي له أن يتورط في الدين إلا من ضرورة أو من حاجة شديدة، وأنه متى ما استدان فإنه يبادر إلى القضاء حال حياته. ثم كان الختام بحديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي وقصته دابته فمات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وعرفنا بأن في هذا الحديث دليلا على وجوب غسل الميت، وأن هذا الوجوب وجوب كفائي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غسلوه، ولم يقم هو بتغسيله. وعرفنا من ذلك مشروعية تغسيل المحرم إذا مات، وعرفنا من ذلك أيضا مشروعية أن يغسل المحرم محرما، يعني ما في مانع أن الإنسان المحرم يباشر تغسيل الميت محرما كان أو غيره محرم، لأن هؤلاء الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه إنما كانوا محرمين، لأن اليوم يوم عرفة. وعرفنا من ذلك أيضا أن الميت يستعمل في تغسيله الماء والسدر، وأن المحرم لا حرج عليه في استعمال السدر. وعرفنا أيضا بأن التكفين أيضا من الواجبات الكفائية، وأن التكفين يكون في مال الميت، لأنه قال: وكفنوه في ثوبيه. وعرفنا بأن من فوائد هذا الحديث بأن غسل الميت لا يشترط فيه العدد، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: اغسلوه، والأمر يقتضي المرة، اغسلوه بماء وسدر. وعرفنا بأن المحرم يقتصر في تكفينه على ثوبيه، يعني ما يكفن فيه ثلاثة، وإنما في ثوبيه، في إزاره وردائه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بأن المحرم لا يغطى رأسه، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المحرم إذا غسل وكفن فإنه لا يحنط، يعني لا يوضع الحنوط الطيب في غسله ولا في كفنه. ومن فوائد هذا الحديث أن المحرم باق على إحرامه حتى يلقى ربه، باق على إحرامه. ومن فوائد هذا الحديث أن المحرم يخرج من قبره يوم القيامة وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومن فوائد الحديث أيضا إثبات البعث، إثبات البعث فإنه يبعث. ومن فوائد الحديث أن من مات قبل تمام نسكه فإنه لا يقضى عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر الصحابة بأن يكمل نسك هذا الميت أو يقضوا عنه. ومن فوائد الحديث أن من شرع في عمل ثم حيل بينه وبين تمامه بأمر خارج عنه فإن الله عز وجل برحمته يكتب له الأجر. من شرع في عمل صالح ثم حيل بينه وبين تمامه بأمر خارج عنه فإن الله برحمته يكتب له الأجر. ويشهد لهذا من القرآن قول ربنا جل جلاله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن فوائد الحديث كذلك أن الإنسان يبعث على ما مات عليه. وعرفنا أيضا من فوائد الحديث بأنه يجوز استفتاء العالم في يوم عرفة، وأن إفتاء الناس وتعليمهم أفضل من الانقطاع للذكر والدعاء، لأن هذه عبادة يتعدى نفعها للناس. نعم. نعم، لما أرادوا، أي الصحابة الذين دخلوا ليغسلوا الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الصحابة يقينا هم العباس وعلي رضوان الله عليهما. ثم بعد ذلك أهل التواريخ والسير بعضهم يزيد الفضل وقثم ابني العباس رضوان الله عليهم أجمعين، وبعضهم يزيد شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يزيد صالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمتيقن منه علي و العباس وهم عصبته الأقربون، أما العباس فعمه وأما علي فابن عمه. ثم بعد ذلك الفضل بن العباس وقثم ابن العباس أيضا هما بنو عمومته. ثم بعد ذلك الخامس إذا كان شقران أو صالح، أو شقران وصالح اسمان لذات واحدة، الله أعلم، كلاهما من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أرادوا أن يغسلوه اختلفوا، قالوا: والله ما ندري. والله هذه احتمال أن تكون يعني لغو يمين مما جرت به عادة الناس، أن الواحد منهم إذا أراد أن يتكلم فإنه يقول والله كذا وكذا، واحتمال أن تكون قسما على بابه. والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، التجريد هو خلع الثياب، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. طبعا تكملت الرواية بأن الله ألقى عليهم النوم، فما منهم واحد إلا وذقنه فيه صدره، ثم سمعوا مكلما يكلمهم من ناحية البيت لا يرون صورته أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق الثياب. فكان العباس رضي الله عنه يصب الماء وعلي يدلكه من فوق قميصه صلوات ربي وسلامه عليه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. أول هذه الفوائد جواز القسم وإن لم يطلب من المتكلم إن دعت لذلك حاجة. جواز القسم وإن لم يستحلف المتكلم إذا دعت لذلك حاجة. وتجدون هذا في السنة يعني كثيرا، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، النبي عليه الصلاة والسلام ما طلبت منه اليمين في هذا المقام، لكنه قالها لأن المقام مقام عظيم فيه بيان لحكم شرعي. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتبعثن كما تنامون ولتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون إلى غير ذلك من المواطن. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية تجريد الميت عند تغسيله، طبعا باستثناء العورة، باستثناء العورة فلا يجوز كشفها، ما يجوز كشف عورة الميت. ويستفاد من هذا الحديث خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يجرد عند تغسيله، لم يجرد من ثيابه عند تغسيله، وإنما غسل من فوقه، من فوق قميصه صلوات ربي وسلامه عليه. من فوائد هذا الحديث أيضا أن الحكم الشرعي قد يخفى على بعض الصحابة، فهؤلاء الذين دخلوا يغسلون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم رجل هو من أعلم علماء هذه الأمة، بل هو من أعلم علماء الصحابة، وهو سيدنا علي رضي الله عنه، ومع ذلك خفي عليه الحكم حتى سمعوا ذلك المتكلم يكلمهم بهذا الكلام. نعم. وطبعا المتكلم قد يكون ملكا من الملائكة، أو كما يقول بعضهم قد يكون الخضر عليه الصلاة والسلام، الله أعلم أي ذلك كان. عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناهم فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنا لي. متفق عليه. في رواية ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري وغفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. نعم، هذا الحديث ترويه أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، وتحكي فيها قصة تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم. من هي؟ جاء في صحيح مسلم أنها زينب، أنها زينب، وهي كبرى بناته، وكانت وفاتها أوائل العام الثامن من الهجرة، في أوائل سنة 8 من الهجرة. أما رقية رضي الله عنها فالنبي عليه الصلاة والسلام ما حضر وفاتها، إنه عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى بدر ترك رقية مريضة، وأمر عثمان بأن يبقى معها يمرضها. فلما أن جاء البشير بانتصار المسلمين في بدر كان عثمان في بقيع الأرقد يدفن رقية رضي الله عنها. فهذه زينب كانت زوجة لابن خالتها اللي هو أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه. وسبب وفاتها رضي الله عنها أنها لما خرجت مهاجرة من مكة وكانت على بعيرها وكانت حاملا متما، يعني كانت في الشهر التاسع، جاء هبار بن الأسود وكان إذ ذاك مشركا، فجعل يشاغل ذلك البعير ويستفزه إلى أن طرح زينب رضي الله عنها، فجعلت تنزف وما زالت ضبنة حتى ماتت رضي الله عنها. وكان هذا الرجل هبار بن الأسود من النفر الذين أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم يوم الفتح، يوم فتح مكة، لكن الله تداركه برحمته فجاء فأسلم فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم عطية رضي الله عنها: لما دخلنا نغسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الأخيرة كافورا، في الأخيرة أي في الغسلة الأخيرة التي هي الثالثة أو الخامسة أو السابعة أو التاسعة. قالت: فلما فرغنا آذناه، فلما فرغنا أي من تغسيلها آذناه أي أعلمناه، لأنه قلنا الأذان هو الإعلام، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه. الحقو هو الإزار، الحقو هو الإزار، وسمي كذلك لأنه يربط في الحقو. إخواننا الصاحين، ما هو الحقو؟ الإزار. ولما سمي حقوة؟ لأنه يربط في الحقو. فما هو الحقو؟ الوسط، نقول هو أعلى الفخذ مما يلي البطن، محل ما تربط الحزام يعني لناس البناطلين، هذا يسمى حقوى، ويثنى على حقوين، يثنى على حقوين. فألقى إلينا حقوه، فالحق يطلق على الإزار ويطلق على معقد الإزار، معقد الإزار ما نسميه التكة. فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. أشعرنها أي اجعلنه شعارها، لأن الملابس أيها الإخوان نوعان: شعار ودثار. الشعار ما يلي البدن اللي هو بنسميه الملابس الداخلية، الشعار ما يلي البدن، والدثار ما يكون فوق ذلك. ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. فقال: أشعرنها إياه، يعني اجعلنا هذا الإزار مما يلي بدنها قبل أن تكفنوها، أشعرنها إياها. طيب، وفي لفظ بأنه صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ابدأنا بميامنها، الميامن ضد المياسر، ومواضع الوضوء منها الوجه واليدين والرأس والرجلين. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أنه لا يغسل النساء إلا النساء، ولا الرجال إلا الرجال، فإن أولى الناس بزينب أبوها عليه الصلاة والسلام، والله جل جلاله قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بها لكونه أباها ولكونه النبي الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما دخل يغسلها، وإنما تولى غسلها أم عطية أم عطية ومن معها رضوان الله عليهم. طيب ولا يستثنى من ذلك إلا الزوجين، فيجوز للرجل أن يغسل امرأته ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأمنا عائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك. ويدل على ذلك أن أمنا عائشة ندمت، قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وسيدنا أبو بكر لما مات غسلته زوجه أسماء بنت عميس، والسيدة فاطمة لما ماتت غسلها زوجها علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم. قال أهل العلم: ويستثنى من ذلك من كان دون 7 سنين، يعني لو أن صبيا أو صبية دون 7 سنين مات أحدهما فلا حرج أن يغسله رجال أو نساء. طيب، من فوائد الحديث أن المرأة إذا ماتت لا يغسلها أبوها، وهذه فرع عن الفائدة الأولى. من فوائد الحديث وجوب تغسيل الميت، من أين أخذنا؟ اغسلنها الأمر، وأن هذا الوجوب كفائي. ومن فوائد الحديث مشروعية قطع الغسل على وتر، مشروعية قطع الغسل على وتر، لأنه قال 3 أو 5. ومن فوائد الحديث جواز العمل برأي النساء فيما هو من شؤونهن، يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام فوض الأمر إلى النساء، قال: إن رأيتن ذلك، إن رأيتن ذلك. فالمسائل التي هي من شؤون النساء كالرضاعة والبكارة وما أشبه ذلك يرجع فيها إلى النساء. فهنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام فوض الأمر إلى النساء. ومن فوائد الحديث مشروعية الزيادة في غسل الميت على 5 إن دعت لذلك حاجة، يعني إذا حصل الإنقاء بالثلاث الحمد لله، ما حصل الإنقاء بالثلاث نجعلها 5، ما حصل الإنقاء فلتكن 7، ما حصل الإنقاء فلتكن 9. والناس يختلفون، بعض الناس مات على فراشه والحمد لله، بعض الناس مات وهو يعاني من نزف مثلا، أو وهو مات في حادث أو مات في جراحة، فأمثال هؤلاء قد يحتاج إلى يعني تغسيلهم مرة بعد مرة إلى أن يحصل الإنقاء. طيب، ومن فوائد الحديث مشروعية تغسيل الميت بالماء والسدر، بالماء والسدر. قال أهل العلم: ويقاس عليه كل ذي رائحة طيبة من صابون أو أشنان. ومن فوائد الحديث أيضا فيه دليل للمالكية القائلين بأن تغسيل الميت للتنظيف لا للتطهير، فيه دليل للمالكية القائلين بأن تغسيل الميت للتنظيف لا للتطهير. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الغسل الذي يراد منه التطهير لابد أن يكون بالماء الذي ما معه شيء، ولذلك غسل الجنابة أول ما الإنسان يغتسل بماذا؟ بالماء. ثم بعد ذلك إذا شاء أن يستعمل صابون ولا شامبو ولا غيره ما في مانع، لكن الغسلة الأولى تكون بالماء القراح، فبالماء الصافي. فها هنا المالكية رحمهم الله يقولون تغسيل الميت لتنظيفه وتطيبه للقاء ربه وليس من أجل تطهيره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر، وهنا قال اغسلنها بماء وسدر. طيب، ومن فوائد الحديث أن مشروعية جعل الكافور في الغسلة الأخيرة، مشروعية جعل الكافور في الغسلة الأخيرة. قالوا وفائدة ذلك أنه يلين جسد الميت ويطيبه ويمنع تسرع الهوام إليه، يلين جسد الميت ويطيبه ويمنع تسرع الهوام إليه. طيب، ومن فوائد الحديث مشروعية البدء بالميامن قبل المياسر، ومن فوائده مشروعية البداءة بأعضاء الوضوء لشرفها، مشروعية البداءة بأعضاء الوضوء لشرفها. طيب، أختم هذا الدرس أيها الإخوان ببيان صفة تغسيل الميت. يعني الآن لو مات بين أيدينا إنسان مسلم ونريد أن نغسله، فإنه إذا إن كان رجلا يغسله الرجال، وإن كانت امرأة يغسلها النساء. وأولى الناس بالتغسيل الوصي، الوصي من أوصى الميت بأن يغسله. طيب، ثم يلي ذلك العصبة، العصبة وهم القرابة الأدنون، هؤلاء أيضا يقومون على تغسيل الميت. ولا يدخل حال التغسيل إلا من دعت إلى وجوده حاجة، يعني ما يدخل في تغسيل الميت عشرة، لا، وإنما كما مضى معنا الكلام نبي صلى الله عليه وسلم غسله كم؟ أربعة، أربعة، فما نزيد على ذلك. فالميت يوضع في مكان مرتفع، يعني يوضع على سرير أو يوضع على يعني هذه المنضدة ما أشبه ذلك، ونجرده من ثيابه إلا ما يستر عورته. يعني إذا أردنا أن نغسله نأتي مثلا بملاية أو توب فنضعه ما بين ركبته وسرته، ثم ننزع إزاره أو سرواله أو بنطاله. ولا يجوز أيها الإخوان أن يوضع الميت كما ولدته أمه كما يصنع كثير من الناس، هذا حرام، فإن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، وكسر عظام الميت ككسر عظام الحي. ومثل ما أنه يحرم النظر إلى عورة الحي يحرم النظر إلى عورة الميت، لا بد من ستره. طيب، بعد ذلك نجلسه، نجلسه نصف جلسة، ثم نضغط على بطنه إما بباطن الكف أو بجمعه، يعني ضغطا رفيقا على البطن من أجل أن يخرج ما فيها من الفضلات. ثم بعد ذلك يعمد الغاسل أن يجعل على يده شيئا، يعني خرقة وما أشبه ذلك، فيباشر تنظيف فرجيه قبلا ودبرا. طيب، بعد ذلك نعيد الميت كما كان، ونبدأ بمواضع الوضوء، نوضئه، نوضئه. وبالنسبة للفم فما نصب فيه الماء، وكذلك المنخران، لأن الاستنشاق متعذر، لأن الاستنشاق مطلوب فيه استنثار وهو دفع الماء بواسطة النفس، وما عاد في الميت نمس. ولذلك الغاسل يعني يأتي بخرقة أخرى غير تلك وضيف فرجيه فيجعلها على يديه، يأخذ ماء فيدلك أسنان الميت ثم يأخذ ماء فينظف من خريه، وانتهى من وضوئه بعد ذلك يشرع في تغسيله. لو أن الميت جعل على جنبه أفضل من أن يجعل على ظهره، فيجعل على جنبه ونسنده من أجل أن نباشر تغسيله ظاهرا وباطنا أو قبلا ودبرا، بخلاف ما لو جعلناه على ظهره فإننا سنحتاج إلى تقليبه. واضح أيها الناس؟ فنغسله الغسلة الأولى. الغسلة الأولى تكون بالماء القراح على قول من قال بأن التغسيل للتطهير، أو على ظاهر هذه الأحاديث الغسلة الأولى من البداية تكون بالماء ومعه السدر أو الأشنان أو الصابون، ونبدأ مثل ما نبدأ في الغسل العادي، نبدأ بالأعالي قبل الأسافل وبالميامن قبل المياسر، ونعتني بمغابنه، بمغابنه أي طيات عنقه وكذلك ما تحت جناحيه وكذلك ما بين رفغيه، والرفغان هما أعلى الفخذين، وكذلك حلقة دبره، هذه كلها نعنى بها عناية تامة. وليس من السنة ما يفعله بعض الناس أنهم يباشرون قص شاربه وتقليم أظافره وندف إبطيه وحلق عانته، أبدا ليس هذا من السنة، لأن بعض الناس يدخل يغسل ميتا فيمكث زمانا طويلا فيضج الناس، فإذا دخل داخل قال لهم ماذا تصنعون يجدهم مشغولين بالتضفير والقص وكذا، ليس هذا من السنة، ولو كان خيرا لأرشد إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نغسله، والله غسلناه الأولى والثانية وجدنا الحمد لله الإنقاء قد حصل، نجعل الغسلة الثالثة هي الأخيرة. طيب الإنقاء ما حصل، نزيد ثالثة ورابعة ونجعل الخامسة هي الأخيرة وهكذا. فإذا فرغنا من تغسيله فإننا نجففه ثم نباشر تكفيره بما سيأتي معنا من حديث أمنا عائشة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة. وأسأل الله أن يحسن الختام.